بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. نحمدك اللهم في هذه الليلة المباركة، في هذه الأماكن المباركة، في هذه الأشهر المباركة، في هذه الأزمنة المباركة. نحمدك اللهم في هذه البلدة الطيبة المباركة. نحمدك اللهم عند هذه العائلة المباركة. نحمدك اللهم أمام هذه الوجوه النيرة المباركة. نحمدك اللهم حمد الحامدين، ونشكرك اللهم شكر الشاكرين، ونستغفرك اللهم استغفار التائبين، حيث لا عز يا مولانا إلا في طاعتك، ولا نعيم يا الله إلا في رضاك، ولا سعادة يا مولانا إلا في الوقوف، إلا في التضرع، إلا في التذلل، إلا في الخضوع، إلا في الخنوع، إلا في الخشوع على أبواب طاعتك ورحمتك. فلا يحلو النهار إلا بذكر الله، اسمعوني وحدانية الله، لا يحلو النهار إلا بذكر الله، ولا تعطر المجالس إلا بشكر الله، ولا تنور الوجوه، ولا تنور القلوب، ولا تنور العقول، ولا تنور الألباب، ولا تنور الأفهام، ولا تنور الأجساد، ولا تنور الأجسام إلا بالصلاة والسلام على رسول السلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبي وطبيبي وسيدي وشفيعي عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على من ولد يتيما صلى الله عليه وسلم، عاش كريما عليه الصلاة والسلام، مات بين الأمم عظيما عليه الصلاة والسلام، ولد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، ولد يتيما في شهر ربيع الأنور، في مثل هذه الأيام، في مثل هذا الشهر، منذ 1444 عاما ولد النبي عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأنور. وأنا عن قصد وعن عمد أقول ربيع الأنور ولا أقول ربيع الأول، لأن ربيع الأنور نور من أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على الهادي البشير والسراج المنير المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبي وطبيبي وسيدي وشفيعي، فهو الحبيب المحبوب عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو الشريف عليه الصلاة والسلام، هو الشريف المشرف، هو الزكي الزاكي، هو الطاهر المطهر، هو الصادق المصدوق، هو الحبيب المحبوب عليه الصلاة والسلام. نعم، هو الحبيب المحبوب، هو من يحبه كل شيء عليه الصلاة والسلام، أحبه الإنس وأحبه الجن، أحبه الجماد، أحبته الأشجار، أحبته جميع المخلوقات، جميع الموجودات، جميع الكائنات، أحبه كل شيء عليه الصلاة والسلام. ربنا تبارك وتعالى زكى النبي في القرآن، زكاه في عقله وقال ما ضل صاحبكم وما غوى، اللهم صل عليه. زكاه في بصره وقال ما زاغ البصر وما طغى. زكاه في لسانه وقال وما ينطق عن الهوى. زكاه في وحيه وقال إن هو إلا وحي يوحى. زكاه في علمه وقال علمه شديد القوة. زكاه في قلبه وقال ما كذب الفؤاد ما رأى. زكاه في صدره وقال ألم نشرح لك صدرك. زكاه في طهره وقال ووضعنا عنك وزرك. زكاه في ذكره وقال له ورفعنا لك ذكرك، زكاه في حلمه وقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، زكاه في نوره وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، زكاه في خلقه وقال وإنك لعلى خلق عظيم، زكاه في رحمته وفي كله وقال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل عليه، هو الحبيب المحبوب. انت عارف يعني ايه تحب سيدنا النبي؟ سألتش نفسك في يوم من الايام انت بتحب سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ انا بحبه يا عم الشيخ، انا بحب سيدنا النبي يا عم الشيخ. يعني هو حبيبك؟ انت متأكد ان سيدنا النبي ده هو حبيبك؟ طب يعني ايه حبيبك؟ اول حاجة الحبيب لمن يحب مطيع عليه الصلاة والسلام. يعني انت ما بتصليش يبقى انت ما بتحب سيدنا النبي ابدا، ما بتطلعش الزكاة في مالك يبقى انت ما بتحب سيدنا النبي ابدا، ما بنت قاطع للارحام يبقى انت ما بتحب سيدنا النبي ابدا، يبقى انت بتأذي الجيران ما بتحب سيدنا النبي ابدا، ما بتقومش تصلي الفجر في المسجد يبقى انت ما بتحب سيدنا النبي ابدا. ان الحبيب لمن يحب مطيع، ان كلمة الحبيب دي يعني سيدنا النبي اللهم صل عليه يدخل في روحك ويدخل في قلبك ويدخل في اعضائك ويدخل في حواسك ويدخل في جسمك ويدخل في عيونك ويدخل في لسانك ويدخل في عقلك ويدخل في تفكيرك ويدخل في احاسيسك. ان سيدنا النبي اللهم صل عليه ان كان حبيبك عليه الصلاة والسلام يبقى يتخلل كل اعضاء جسمك وتكتر من الصلاة والسلام عليه. اللهم صل عليه. هو سيدنا النبي حبيبك؟ يبقى قبل ما تنام يبقى تجعل لنفسك ورد يومي انك تصلي على سيدنا النبي اللهم صل عليه. تصلي عليه 10، تصلي عليه 100، تصلي عليه 1000، تصلي عليه 10,000، تصلي على سيدنا النبي 100,000. في يوم من الايام استيقظ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكان على وجهه البشارة وعلى وجهه الضحك، فقال الصحابة أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ فقال رأيت في المنام أن القيامة قد قامت. سيدنا النبي اللهم صل عليه استيقظ من النوم وكان على وجهه الضحك والبشارة، قال الصحابة أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي أضحكك؟ ما الذي يبشرك؟ اسمع، سيدنا النبي كان عم يضحك ليه؟ وكان متبشر ليه؟ وكان مبتسم ليه؟ وكان فرحان ليه؟ قال لك رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت والناس تمر على الصراط، والصراط ده منصوب على متن جهنم أحد من السيف وأرق من الشعرة. قال النبي العربي سيدنا محمد فرأيت في المنام رجلا من أمتي يقوم ويقع على الصراط، رأيت رجلا من أمتي يقوم ويتكفأ على الصراط حتى جاءه رجل يلبس ثيابا بيض وأقامه من على الصراط حتى أدخله الجنة. فسأله الرجل من أمتي من أنت الذي أنقذتني من على الصراط وأدخلتني الجنة؟ قال له أنا صلاتك وسلامك على الحبيب النبي محمد. لذلك في سورة الرعد يقول تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. انت حبيت تفسر الآية دي قبل كده؟ ونحن يحضرنا السادة العلماء والقراء والسادة الدكاترة من جامعة الأزهر، وإذا حضر الماء بطل التيمم أمثالي، ولكن أتحدث في حضرة العلماء والقراء ودكاترة الأزهر. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. لما تيجي تفسر الآية دي تلاقي معقبات يعني الملائكة، من بين ايديك ومن خلفك يحفظونك من امر الله. لذلك هناك رقيب وهناك عتيد يكتبون السيئات والحسنات. اعلم من ضمن المعقبات ومن ضمن الملائكة فيه ملائكة بيقفوا عند الشفتين. تخيل شفايفك دول فيه اتنين من الملائكة واقفين. دول ما يكتبوش تسبيح ولا يكتبوا تحميد ولا يكتبوا تهليل ولا يكتبوا اي كلام تقوله، انما موكلين بكتابة الصلاة والسلام على سيد المرسلين. ما يكتبوا لكش غير ايه؟ غير سيدنا النبي لما تصلي عليه اللهم صل عليه. لذلك كل الانبياء خلقوا من الرحمة. الانبياء من اول ادم الى عيسى ابن مريم 124,000 نبي خلقوا من الرحمة. اما حبيبك سيدنا النبي اللهم صل عليه خلق من عين الرحمة اللهم صل عليه. لذلك كل الانبياء ارسلوا الى الامم عطية، اما سيدنا النبي محمد ارسل للامة هدية. والفرق بين العطية والهدية ان العطية للمحتاجين، تخيل ان لو واحد محتاج هتديه، اما الهدية فهي هتكون للمحبوبين. ارسلت الانبياء، كل الانبياء 124,000 نبي ارسلوا الى الامم عطية فهي للمحتاجين. اما سيدنا النبي اللهم صل عليه ارسل لأمة النبي هدية، والهدية للمحبوبين. اللهم صل وسلم وزد وانعم وبارك على حبيبي وطبيبي سيد المرسلين. لذلك الامام السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة والسلام على الشفيع اللهم صل عليه ذكر انه رجلا من الفجار كان مسرفا على نفسه بالمعاصي. اسمع عشان انت فيه ناس زعلت مني في اول الخطبة لما وقفت الخطبة، تعرف انا زعلت منكم وانتوا زعلتوا مني، لكن نصفي قلوبنا، احنا عايزين نصفي قلوبنا مع بعض. الليلة دي انا زعلت منكم لما قلت صلوا على من امركم ربكم بالصلاة والسلام عليه. الناس كانت مشغولة ما صلتش على سيدنا النبي، وانتوا زعلتوا مني عشان انا وقفت الخطبة مخصوص لما انتوا ما صليتوش على سيدنا النبي. اسمع ما قاله الامام السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على الشفيع، ان رجلا من الفجار كان مسرفا على نفسه بالمعاصي، كان بيعمل معاصي كتير وكان بيعمل ذنوب كتير وكان بيعمل افعال ما ترضيش ربنا كتير، فلما مات رآه الناس في جنة ونعيم. يا سلام، ما تحكمش على حد، انت مالكش دعوة بحد يصلي ما يصليش، انت عليك تنصحه. من الناس من يعمل بعمل اهل النار كما قال سيدنا النبي اللهم صل عليه، حتى لا يكن بينه وبين النار الا مقدار ذراع، فيعمل بعمل اهل الجنة فيصبح من اهل الجنة. ومن الناس من يعمل بعمل اهل الجنة حتى لا يكن بينه وبين الجنة الا مقدار ذراع، فيعمل بعمل اهل النار فيصبح من اهل النار. هذا الرجل الذي ذكره الامام السخاوي في هذا الكتاب كان من الفجار، فلما رأوه الناس رأوه في الجنة فسألوه وقالوا له كنت فاجر وكنت مذنب وكنت عاصي، ايه اللي وداك الجنة؟ قال غفر لي ربي بموقف واحد. ايه الموقف؟ اسمع الموقف، قال لك كنت قاعد في الجامع والامام اللي بيخطب قال صلوا على سيدنا النبي، فمحدش من الناس اللي قاعده صلى عليه الا بصوت ضعيف جدا، فرفعت صوتي بين المسجد وقلت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فكل الناس اللي موجودين في المسجد صلوا على سيدنا النبي بصوت عالي وبصوت مرتفع، فغفر لي ربي لأني ذكرت الناس بالصلاة والسلام على سيد الناس. فأنت ما تتكسفش لما تصلي على سيدنا النبي، ما تستحيش لما تصلي على سيد البشرية، وانت ماشي صلي عليه، وانت قاعد صلي عليه، وانت نايم صلي عليه، وانت قاعد صلي عليه، وانت في كل مكان تصلي عليه. اجعل لنفسك ورد للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لذلك احد الصالحين كان يصلي على سيدنا رسول الله 100,000 صلاة في كل يوم وليلة، وأوصلته هذه الصلوات أن يرى سيدنا محمد سيد السادات اللهم صل عليه. فسأل سيدنا النبي وقال له يا رسول الله هل من أحد يصلي عليك أكثر مني؟ وكان هذا الرجل يصلي 100,000 مرة. قال له النبي نعم، إن فلان ابن فلان يصلي 10 صلوات عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله أنا أصلي 100,000 مرة وتقول أن فلان ابن فلان يصلي 10 فقط وأكثر مني؟ فقال سيدنا رسول الله اللهم صل عليه إنه عندما يصلي يقول اللهم صل على سيدنا محمد عدد كمال الله وعدد ما يليق بكمال الله. تخيل لو قلت أنت الكلمتين دول 10 مرات أحسن ما تقول 100,000 مرة من صيغة صلوات تاني. اللهم صل على سيدنا محمد عدد كمال الله وعدد ما يليق بكمال الله. أيها الأحباب الأكارم، صلت عليك ملائك الرحمن يا رسول الله، صلت عليك ملائك الرحمن وسر الضياء بسائر الأكوان، لما طلعت على الوجود مزودا مزودا بحمى الإله وراية القرآن. سيدي يا رسول الله، والله احنا مقصرين في جناب النبي ومقصرين في الصلاة والسلام على سيدنا النبي، ما زلت مع كتاب الإمام السخاوي القول البديع في الصلاة على الشفيع، عندما قال الإمام السخاوي مخبرا عن الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه وأرضاه أنه ذهبت امرأة إليه وقالت يا إمام إن بنيتي ماتت البارحة وأرجو أن تدعو لها يا إمام. فقال سأدعو لبنيتك يا امرأة. فبكت المرأة بكاء شديدا، فسألها الإمام وقال لها لماذا تبكين هذا البكاء الشديد؟ فقالت لما ماتت بنيتي بالأمس رأيتها الليلة الماضية في المنام تتقلب في نار جهنم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبكى الإمام لبكاء المرأة لما نظر إلى حال المرأة وقد ماتت بنيتها بالأمس ورأت بنيتها في المنام تتقلب على نار جهنم. قال لها يا امرأة تبتلي إلى الله بالدعاء فإن الدعاء يرد البلاء. فلما دعت المرأة في المنام رأى الإمام بنية على رأسها حلة من حلل الجنان، فقال من أنت يا بنيتي؟ قالت أنا بنت المرأة التي جاءتك بالأمس وقالت بنيتي تتقلب في نار جهنم تعذب في القبر. قال وما الذي حول حالك من عذاب القبر إلى النعيم؟ قالت يا إمام مر بنا رجل صالح وكنا 560 نفسا في المقبرة، كنا جميعا نعذب في عذاب القبر، فلما مر بنا الرجل الصالح صلى على حضرة النبي محمد، فما كان من المنادي إلا أن نادى ارفعوا العذاب عن أهل هذه المقبرة ببركة هذا الصالح الذي صلى على حضرة النبي محمد. لذلك احنا في القبر محتاجين، والله العظيم كلنا ميتين وكلنا رايحين وكلنا هنتحاسب، بس احنا في القبر محتاجين. محتاج ايه؟ محتاج دفعة حنان، محتاج انك تدخل، ما هم اثنين هيدخلوا خلي بالك، اما الاولاني يدخل القبر يلاقي الملائكة تسأله من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم وما الكتاب الذي انزل اليك فيه. يسألوك في القبر اربع اسئلة، ما هم معروفين يا سيدي والله، لكن بعض الناس متغافل عنه. صنف يسألوه ويقولوا له من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم وما الكتاب الذي أنزل إليكم. أما الصنف الثاني، اللهم اجعلنا منهم يا رب، أما الصنف الثاني يدخل القبر فيجد نور، هو اللي يسأل الملائكة قبل ما يسألوه يا ملائكة رب العالمين ما سبب هذا النور، يقولوا له ده نور صلاتك وسلامك على حضرة الرسول. الله صليتوا عليه صليتوا عليه. ما خلي بالك في ناس هتدخل القبر، القبر ما يضمهاش خالص، تؤمن ضمة القبر، يؤمن عذاب القبر. مين ده؟ مين ده عشان نبقى زيه؟ وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل عليه. مين هو اللي هيؤمن عذاب القبر يا ناس؟ عارفينه مين؟ الشهيد. شوف المنزلة العظيمة اللي ربنا جعلها للشهيد. الله يجبر مخاطرة، اللهم صل على النبي، الله يرضى عنك وتحافظ عليك، دعواتك الطيبة معنا يوم مبارك يا رب. الله يرضى هنا في حد سيدنا النبي، اللهم صل عليه، وبركات سيدنا النبي اللهم صل عليه، وجمال سيدنا النبي اللهم صل عليه، حلاوة سيدنا النبي اللهم صل عليه، كرم سيدنا النبي اللهم صل عليه، يبقى تكتر من الصلاة والسلام عليه، اللهم صل عليه. الشهيد، أعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم. فما جئتكم من شمال الصعيد حيث نورت البداري بأسيوط إلى هنا في جنوب الصعيد في جنوب الوادي في محافظة قنا، هنا في جزيرة الطوابية بقرية أولاد عمرو، هنا عند آل محمود في هذا الفرح الإسلامي الكبير وهذا العرس الإسلامي الجميل وهذا الزفاف الإسلامي السعيد وهذا المجلس القرآني المقام احتفالا واحتفاء وسرورا وسعادة وارتهاجا بزفاف العريس الأستاذ علي محمد سليم الشهير ببلال محمد سليم. أسأل الله أن يتمم الفرحة على خير، قولوا أمين. خلي بالك أبو الشهيد أوعى يقول عن ولد أنه هو مات، لأن لو قال ولدي مات يبقى هو كذب القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. طب اللي هو هيرزق الحي ولا الميت يا ناس؟ شفت عمركم في حياتكم ربنا يبعث الرزق الواحد ميت؟ يبقى أبو الشهيد شهيد جزيرة الطوابية، شهيد محافظة قنة، شهيد الصعيد، الشهيد عبد الرحمن محمد سليم. خلي بالك والله الشهيد ما ماتش، اوعى في يوم من الايام تقول الشهيد مات، لا، الشهيد ما زال حي يرزق. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. طب هم فين الشهداء دول؟ الشهداء دول بيحشروا في حواصل طير خضر ترفرف في سماء الجنة، تحشر في قناديل معلقة عند عرش الرحمن. الشهيد لما يموت يغفر له مع أول دفعة من دمه، يرى مقعده في الجنة، يؤمن من عذاب القبر، يؤمن يوم الفزع الأكبر، يلبس تاج الوقار، الياقوت الواحدة في تاج الوقار خير من الدنيا وما فيها. طب اللي جايين دول أحلى، ايه اللي جايين؟ ان الشهيد يزوج 72 حورية من حور الجنة. طب اللي جاي أحلى وأحلى، سامع يا ابو الشهيد؟ سامع؟ اللي جاية في الشهيد اللي جاية دي تقول لك ايه؟ ان الشهيد يشفع في 70 من اهل بيته. الله! كان رجل من صحابة النبي اللهم صل عليه اسمه سيدنا عمرو ابن الجموح. وكان سيدنا عمرو ابن الجموح اعرج، فلما حانت لحظات القتال وغزوات النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام اشتاقت نفس سيدنا عمرو بن الجموح الى الشهادة في سبيل الله، فذهب الى النبي العربي سيدنا محمد، قال له: رفع عنك الجهاد يا عمرو. أولاد سيدنا عمرو لم يستطيعوا أن ينهوا سيدنا عمرو عن القتال، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى سيدنا عمرو بن الجموح وقال: إن نفسي قد اشتاقت للشهادة يا رسول الله، أنا نفسي أبقى شهيد. تخيل الشهيد عبد الرحمن محمد سليم ده ولدكم، ولد آل محمود، ولد جزيرة الطوابية، والله العظيم سيدنا النبي تمنى أن يكون شهيد، والله سيدنا عمرو بن الجموح تمنى أن يكون شهيد. من صحابة النبي بيقوم يقول لسيدنا النبي إيه عشان سيدنا النبي يوديه الجهاد، قال له: يا رسول الله، إني أشتاق أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، أنا عايز أعرج في الجنة يا سيدنا النبي، شايف العرجة دي؟ فقال سيدنا رسول الله اللهم صل عليه: بعدما استشهد سيدنا عمرو بن الجموح في القتال بقي شهيد. قال ايه سيدنا النبي في الشهيد؟ قال: اني ارى عمرو بن الجموح الان يطوي بعرجته في الجنة. الشهيد ده من اهل الجنة. يا الله! كفاية ان الشهيد بقول لك يشفع في 70 من اهل بيته، الشهيد يزوج 72 حورية، الشهيد ربنا سبحانه وتعالى يلبس يوم القيامة تاج اسمه تاج الوقار. على تاج الوقار كثير من اليواقيت، كل ياقوت منهم أغلى من الدنيا وما فيه، يؤمن من يوم الفزع الأكبر، يؤمن من عذاب القبر، يغفر له مع أول دفعة من دمه. اسمع! يرى مقعده في الجنة. والله وبالله وتالله إن سيدنا رسول الله لما رأى سيدنا جابر ابن عبد الله الخزرجي الأنصاري قال له الحبيب النبي: ما لي أراك منكسرا يا جابر؟ سيدنا جابر بن عبد الله الخزرج الأنصاري كان يمر في الطريق فرآه النبي عليه الصلاة والسلام، فلقي سيدنا جابر ماشي موطي راسه كده. هو المسلم لازم يمشي رافع راسه، لأن المسلم ده عزة الإسلام، أعزنا الله بالإسلام كما قال سيدنا عمر بن الخطاب. والله عزة المسلم ان يطلع ان يمشي رافع راسه. فلما سيدنا النبي رأى سيدنا جابر ابن عبد الله الانصاري الخزرجي الانصاري قال: يا جابر ما لي اراك منكسرا؟ قال: ابي مات يا رسول الله، مات شهيدا وترك لي عيال، ساب العيال. فقال له سيدنا رسول الله: والله يا جابر ما كلم الله احد كفاحا الا اباك، ما كلم الله احدا ليس الا بينه وبينه حجاب، الا كلم اباك عبد الله كفاحا، اي ليس بينه وبينه ترجمان، وقال له: تمنى علي يا عبدي. تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى بيكلم الشهيد بيقول له: تمنى علي يا عبدي، تمنى علي يا شهيد. فما كان من سيدنا جابر كما أخبر النبي، فما كان من سيدنا عبد الله الخزرجي الأنصاري إلا قال: والله ما أتمنى إلا أن أرجع إلى الدنيا وأستشهد في سبيلك يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبي وطبيبي وسيدي وشفيعي عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي عليه. لذلك احنا الشهيد نفتخر به، وحق لكل انسان ان يفتخر بالشهيد، لعلك تشملك شفاعة الشهيد يوم القيامة، لأن سيدنا النبي اللهم صل عليه أخبر ما أخبر في شهن الشهداء. كفى أنه يغفر له مع أول دفعة من دمه. سيدي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قسمت وتزينت لسراك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دين الله فاستقام هناك. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا خير الورى، صلى عليك الله يا بدر الدجى، ما اشتاق مشتاق إلى رؤياك، اللهم صل عليه. يقول مولانا تبارك وتعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى المودة والرحمة بين مين؟ بين الزوج وزوجته. مودة ورحمة، كما أخبر النبي العربي سيدنا محمد اللهم صل عليه لما قال لك في مسألة النساء خاصة، قال: تخيروا فإن العرق دساس. لذلك الإنسان لا يجب أن ينظر إلى شديدة الجمال، والإنسان لا ينظر إلى يافعة الطول أو هكذا، إنما ينظر إلى صاحبة الأصل وصاحبة الدين. لأن سيدنا رسول الله بيقول للمقبلين على الزواج: تنكح المرأة لأربع، لحسبها، لمالها، لجمالها، لدينها. اسمع، لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لذلك وانا بودي رسالة للشباب اليمن دوله، الشباب اليمن دوله ينظر لناحية الجمال بس، ناحية الجمال فقط، ولكن ناحية الدين ما بو بعدين. يا ما انت هتلغي الدين من حياتك الزوجية، اللي سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول لك: من تزوج فقد أكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. ليه؟ بعض الشباب عندنا لما يختار يختار ناحية الجمال. في حديث ضعف بعض العلماء للأمانة العلمية، قال عليه الصلاة والسلام: إياكم وخضراء الدمى. الله يفتح عليك. إياكم وخضراء الدمى، يعني اللي عايز يتجوز أو عايز يتجوز خضراء الدمى. سألوا سيدنا النبي اللهم صل عليه وبيقولوا له: ما خضراء الدمى يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. تكون حلوة بس ما لهاش أب، تكون حلوة لكن أمها وحش، تكون حلوة لكن ما لهاش خال. خال ويدخل الخال يا عم الشيخ. تعرف سيدنا النبي اللهم صل عليه كان عندما يرى سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول: هذا خالي فليرن امرئ خاله، يعني التفاخر بالخال من سنة النبي. لذلك واحد في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه دخل على أمير المؤمنين وقال له: يا أمير المؤمنين، إن ولدي ضربني. فتغير وجه سيدنا أمير المؤمنين وقال: كيف ولد يعقبوه والقرآن قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ما فيها أقل من أف. فسيدنا عمر بن الخطاب استدعى الشاب على التو واللحظة: تعال يا ولد، ضربت أبوك، اجلدوه، اجلدوه. فقال الرجل: تمهل يا أمير المؤمنين، فإن والدي عقني قبل أن أعقه. فتعجب أمير المؤمنين عمر وكان يحب غرائب الأخبار، قال: يا ولدي، نسمع عن عقوق الأبناء للآباء، ما سمعنا عن عقوق الآباء للأبناء. قال له: أسألك ما حق الولد على أبيه يا أمير المؤمنين؟ قال له: أن يختار له اسما حسنا، وأن يختار له أما صالحة، وأن يعلمه القرآن. ده خلي بالك، ده حق ولدك عليك ده، واللي ربنا يحاسبك عليه يوم القيامة. قال: أما الاسم الحسن فلم يسميني اسما حسنا فلقد سماني جعرانا، وفي رواية قال سماني جعلا، يستهزئ بي الصبية. وأما الأم الحسنة اختار لي أما من الحبشة يعيرني بها الناس، يعني ما عمل ليش خوار. لذلك لما تعمل خال لولدك ده من سنة النبي اللهم صل عليه. أما الثالثة، والله يا أمير المؤمنين ما علمني ولو حرف واحد من كتاب الله عز وجل. فأمر سيدنا أمير المؤمنين أن يجلد هذا الرجل، وقال له لقد عققت ولدك قبل أن يعقك. لذلك سيدنا النبي اللهم صل عليه، احنا نوصي الناس كلها اللي قاعدة، ونوصي العريس اخو الشهيد. هو العريس فين امه؟ العريس قريب ولا بعيد؟ قال سيدنا رسول الله اللهم صل عليه، ربوا اولادكم على ثلاث، نقولها للعريس ونقولها لكم كلكم، ربوا اولادكم على ثلاث. العريس الله اكبر عليك، والله حضرتك ان شاء الله عليك. نقول لك يا بلال ولا نقول لك يا علي؟ والله اتنين نشي. فانت خدت الاثنين الحلوين، فعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه، علي ابن ابي طالب فارس المشارق والمغارب، علي ابن ابي طالب اسد الله الغالب، علي ابن ابي طالب خالع باب خيبر، علي ابن ابي طالب صهر النبي محمد، علي ابن ابي طالب والد الحسنين القمرين النيرين اللؤلؤين، سيد يا شباب اهل الجنه سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. اما سيدنا بلال، قل انت اخذت سيدنا علي واخذت سيدنا بلال. لذلك يا ناس، هو لما سيدنا بلال راح يتجوز عمل ايه؟ تعرفوا عمل ايه؟ سيدنا بلال لما اراد ان يتزوج هو واخيه، ذهب سيدنا بلال واخوه عشان يتجوزوا اثنين خوات، اثنين بنات خوات. فلما دخلوا على ابو البنات، السلام عليك يا عماه، وقعد. قام سيدنا بلال قال لاخوه الكبير، اتكلم انت يا اخوي، شوف الاحترام، شوف الادب، شوف الاخلاق. لما الاخ يحترم اخوه، ما انت عارف معنى الاخ ايه؟ انه هو ده الجبل اللي بتتساند عليه. قال له بقى يا بلال انت مؤذن النبي وانت اللي تتكلم الاول. قال له يا عماه اسمع، كنا عبدين مملوكين فاعتقنا الله، كنا فقيرين فاغنانا الله، كنا ضالين فهدانا الله، ان تزوجنا فالحمد لله، وإلا تزوجنا فالأمر لله. فماذا قال الرجل؟ قال بل نزوجكما ونكرمكما إكراما لله وإكراما لسيدنا رسول الله. يبقى انت خدت سيدنا علي وخدت سيدنا بلال. لذلك سيدنا علي بن أبي طالب بيسأل سيدنا النبي اللهم صل عليه، بيقول له يا سيدنا النبي انت بتحبني أكثر أم تحب فاطمة الزهراء؟ يا تحب نسيبك ولا تحب بيتك؟ فيه بعض الناس قلوبها عليها ظلمة، هنا ظلمة، تلاقيه يكره البنات قلبه مظلم، تلاقيه ما يحبش البنات قلبه مظلم، تلاقيه لما يدي قبل ما يموت عشان تبقى ختمته طين يكتب الورث كله للولاد وما يديش البنات. ما ربنا مسلطك على نفسك، خحب يختم لك ختامة طين، لكن لو انت عايز ختامة زينة لا، يبقى تسيب شرع الله هو اللي يمشي، ما تحرمش حد من الميراث، كشيب كل واحد ياخد حقه. انت ليه عايز البنت تتحرم والبنت ملهاش والبنت وحشة؟ تعرف سيدنا النبي قاليها اللهم صل عليه، قال لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. لذلك انت لما تيجي تسأل نسيبك تقول له تحبني انا اكتر وتحب بيتك، يقول لك احبك انت يا ابو نسا، وفي اغلى منك يا ابو نسا. طب سيدنا النبي قال ايه؟ يا رسول الله اتحبني اكثر ام تحب فاطمة بنتك؟ وده درس لكل واحد معاه بنت، ودرس لكل واحد معاه بنتين وثلاثة. سيدنا النبي قال من اعطي ثلاثة من البنات، لا ده قال من رزق ثلاثة من البنات فقام على تربيتهن واخلاقهن، كنا له يوم القيامة سترا من النار. قام واحد من الصحابة قال أنا معيش غير تنين. قال وإن كانوا تنين وقام على تربيتهم وأخلاقهم كانوا له سترا من النار. قام واحد من الصحابة قال طب أنا معي بيت واحدة بس يا سيدنا النبي. قال له إن قمت على تربيتها وأخلاقها كانت له سترا يوم القيامة من النار. طب اسم أنت تحب بنتك أكتر ولا نسيبك اللي واخدها أكتر؟ سيدنا النبي سيدنا علي بيسأل يا رسول الله أتحبني أكثر أم تحب فاطمة؟ فاطمة ومن فاطمة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران. كان سيدنا النبي يقول في بنت فاطمة إن فاطمة ريحانة أشمها، كان يقول في السيدة فاطمة إن فاطمة بضعة مني. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتقول رأيت سيدنا النبي قاعد، كان قاعد مع الصحابة، فقام واقفا ثم فتح ذراعيه واحتضن السيدة فاطمة وقبلها بين عينيها وقال أنت أم أبيك يا فاطمة. يا سيدنا النبي، قال له نعم يا ابن أبي طالب. قال له أنت تحبني أكثر أم تحب فاطمة الزهراء؟ يفرط في بنته؟ اوعى تفرط في بنتك في يوم من الأيام. بنتك في بيتك يبقى ليها كرامة، بنتك عند زوجها يبقى ليها 20 كرامة، مش كرامة واحدة. يضربها؟ لا ما يضربهاش. تجيك تقول لها استحمل يا بنتي، استحمليه يضربك يموتك يبهدلك يكسرك ليه؟ انت عايزها تيجي مقتولة خالص؟ لا يا اخوي ما تفرطش ببنتك ابدا. بنتك كرامتها من كرامتك، بنتك ما تفرطش عشان هو يخاف منك، لانك انت لو فرطت في بنتك يبقى تفرط في نفسك. سيدنا النبي ما فرطش، قال ايه يا علي انت ولد عمي ونمت مكاني في يوم الهجرة واول من امنت من الصبيان، فمعزتك في قلبي كبيرة، ولكن احب فاطمة اكثر منك يا علي. يا سلام يا سلام، لما تحب بنتك تروح البيت دلوقت تسأل عليها فين البنات، يقعدوا معاها. لك ياما ما قعدتش معاها، لك ياما ما صحبتهمش، فين البنات عويلاتي؟ طب البنت المتجوزة ما حدش راح لها؟ ما حدش سأل عليها؟ لا يا اخوي ما حدش سأل عليها من العيد، والله من العيد خواتها ما راحوا لها، ويعد عيد وراه عيد والناس تعيد في الكلام وتزيد، وعمره ما يروح لاخته على العيد. ما خلاص اخته قدمت، اخته كبرت. ليه يا عمي؟ ما انت ما شافش ابوه حنين على البنت. ليه؟ يا سلام لما يكونوا معك 3 بنات ولا بنتين ولا بنت واحدة ويبقى اجرك الجنة. سيدنا النبي بيقول لسيدنا الامام علي بن ابي طالب يا علي معزتك في قلبي كبيرة ولكن أحب فاطمة أكثر منك. يا علي لقد أوتيت 3 خصال لم يؤتهما أحد من العالمين: الأولى أنك أصهرت محمد ومحمد سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على سيدنا النبي. والثانية أنك تزوجت فاطمة وفاطمة هي سيدة نساء العالمين. والثالثة أنك أصهرت، أنك أولدت منها الحسن والحسين وهم سيدا شباب أهل الجنة. يبقى سيدنا النبي اللهم صل عليه كان حنين على بناته. هو سيدنا النبي يا مشايخ كان معاه كم بنت؟ 4. الله ينور عليه. نعم اسأل المشايخ من تحت يجاوبوا أهل العلم، والعريس أهل العلم يجاوب. اللهم صل على النبي. كان معاه رقية وأم كلثوم اللي زوجهم لسيدنا مين؟ عثمان، الله يفتح عليك. ولما ماتت السيدة رقية وماتت السيدة أم كلثوم قال له والله يا عثمان لو معي التالتة لدها لك. وكان معه زينب الكبرى وكان معه السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، دول بنات النبي اللهم صل عليه اللي كان سيدنا النبي يحبهم حب كبير. كانش يحمل عليهم ايه الهوى الطاير. سيدنا النبي كان معه 4 بنات: رقية وأم كلثوم وزينب الكبرى وفاطمة رضي الله عنها. وكان معه كم ولاد؟ 3 أولاد: القاسم وإبراهيم وعبد الله. الله يفتح عليك. لا انت ناصح، لا يبقى ما نقلقوش عليك، احنا خلي بالك لا نطمنوا عليك. تعرف سيدنا النبي بيقول ايه؟ اللهم صل عليه، بيقول استوصوا بالنساء خيرا. وانتوا دايما والله العظيم انا اعلم انكم انتوا اهل خير. ليه اهل خير؟ سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول لك إذا أراد الله ببيت خيرا أو بأهل بيت خيرا يعمل لهم إيه؟ يدخل في بيتهم في بيتهم الرفق. يا على الرفق واللين والاحترام والأخلاق، ويعاملوا بعض باحترام ويعاملوا بعض بهدوان سر. خلي بالك والله احنا محتاجين هدوان سر، هدوان سر مع نفسك، هدوان سر مع زوجتك، هدوان سر مع عيالك، هدوان سر مع جيرانك. احنا محتاجين في بلاد المسلمين ان البلاد يكون فيها هدوان سر. اسأل الله ان يهدي سر البلد، قولوا امين. فهدوان سر البلد ده بر. خلي بالك اذا اراد الله باهل بيت خيرا ارسل اليهم ايه؟ الرفق. وانت خلي بالك بيتك فيه الخير ما دام فيه اخوك الشهيد. اسأل الله ان هو ياخذكم من ضمن اللي هيشفع لهم 70 يوم القيامة. ما خلي بالك انتوا كام ابوه وامه وكام اخ واخت، 7 5 10 15، لسه 70 كتير هياخد عمامه وهياخد خواله وياخد المشايخ بتوع البلد. ايش معنى المشايخ بتوع البلد؟ عشان المشايخ بتوع البلد قدرهم عالي. مين اللي علاه؟ علاه القرآن وعلاه سيدنا النبي. تعرف في امر خطير بمناسبة مشايخ البلد، في امر خطير قوي، ان في بعض الشباب عياذا بالله نعوذ بالله يسب الدين، لا حول ولا قوة الا بالله. اللي يسب الدين خرج عن الدين، خرج عن ملة الاسلام. عشان في بعض الشباب اليمن دول والعيال الصغيرة تلاقي يسب في الدين، يسب في الدين. هو الدين لعبة معاك؟ ده انت خرجت من الدين. طب يا عم الشيخ اللي يقع في الكبيرة دي سب الدين يعمل ايه؟ يروح بيته ويغتسل غسل اسمه غسل دخول الاسلام، ويروح طالع على اصلح 2 مشايخ في البلد. شوف القرآن علهم كيف، شوف سيدنا النبي علم مقامهم كيف، اصلح 2 في البلد مشايخ، ويروح لهم يقول لهم انا سبيت الدين واغتسلت غسل الاسلام وجاي قدامكم اعلن دخول الاسلام من جديد، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. طب يا مناس عياذا بالله ثبت الدين وما عملتش كده، وروح البيت نام مع امراته وربنا اراد وخلف عيل، والله العيل اللي يطلع عينيه وعينين اللي جابوه وعينين اللي خلفوه. ولما تلاقوا عيال بتتجرع على ابوها، ايوه العيل اتجرع على ابوه من ايه؟ لان عياذا بالله كان بيسب الدين وذهب لزوجته من غير ما يغتسل، من غير ما يدخل في الاسلام من جديد. الامر خطير والله العظيم، الامر خطير. انا وانت طالع على المنصه دي يا عريس كنت بقول ربوا ابنائكم على 3، حب نبيكم احفظها دي، اسال الله ان يرزقك الذريه الصالحه الفالحه الناجحه، وهيجيك مولود الاول وتسميه عبد الرحمن ان شاء الله. المولود الاولاني تسميه على اسم الشهيد، لان الشهيد ده مفخره للصعيد بل مفخره للمسلمين. ربوا ابنائكم على 3، حب نبيكم، حب القران، حب ال بيت نبيكم عليه الصلاه والسلام. طب نسال عليه السؤال ونقول له المنصه دي مش ناقصه واحد يقعد معانا يقف معانا؟ مين؟ ابوك طبعا. يا ابوي فين ابوك؟ فين ابو الشهيد؟ يا ابو الشهيد قرب علينا شويه. خلي بالك الاب لا يعوض. اي والله العظيم الاب دايما هو اللي عايز ولد يبقى احلى منه واغلى منه واحسن منه واجمل منه، ويبذل كل ماله وجهده عشان خاطر ولده، وهو مش محتاج غير كلمه يا باه. خلي بالك كلمة يا باه غالية قوي، في ناس كثيرة محرومة منها. أسأل الله أن يرحم أباكم. تعال يا أبو الشهيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كمان معنا كمان ما معي أبويا كمان. وأبوك كم الله. طب يجي أبوك، يجي الحج سليم. تعال يا حج سليم، ده طلبك بنفسه. شوف الاحترام والأدب والأخلاق، دي اسمها ذرية بعضها من بعض، واسمها كما تدين تدان. أنت ولدك سأل عليك وأنت سألت على مين؟ على ابوك. يبقى اللي خلف ما ماتش والله العظيم. اسال الله ان يرحم والديكم، قولوا امين. لا نطمن عليك يا عم الحاج، ما دام طلعت المنصه وحدك يبقى نطمن عليك ان شاء الله عليك. اسال الله ان يتمم الفرحه على خير. يا ابوي يا ابوي على الحب يا ابوي والله هو البركه بتاعنا والله. اسال اجعل داركم كلها افراح. يبقى احنا خلي بالك تعالى هنا على يساري. احنا كنا بنوصل العريس وبنقول استوصوا بالنساء خيرا فما اكرمهن الا كريم وما اهنهن الا لئيم. وسيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول رفقا بالقوارير. وسيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول لك حديث حلو ده انا هختم بيه، يقول لك ان النساء شقائق الرجال فما اكرمهن الا كريم وما اهنهن الا لئيم. في ختام هذه الخطبه ايها الاحباب ابعث ببرقيه من ثلاثه اشتقاقات، اما الشق الاول من البرقيه فهو لعموم الحاضرين الذين شرفونا من جميع عائلات جزيره الطوابيه ومن جميع عائلات قريه ولاد عم ومن جميع عائلات محافظه جنه ومن جميع المحافظات، سواء جاءوا من اقصر من الاقصر واسوان او من جاءوا من سوهاج واسيوط والمنيا وبني سويف والقاهره وكفر الشيخ ومطروح، كل محافظات الجمهوريه، كل الناس اللي حضرت معانا، الساده المشايخ، الساده العلماء، الساده دكاتره الازهر، الساده اعضاء مجلس الشعب واعضاء مجلس الشورى، الساده الدكاتره والمدرسين، كل الناس اللي حضرت، كل العائلات، كل الناس المتواجدة، شكر الله لكم وبارك الله فيكم ويتردد لكم في الأفراح. وأسأل الله كل خطوة خطوتموها هنا نخطها لكم على الجنة، قولوا آمين. أما الشق الثاني من البرقية فهو لأبو الشهيد وجد الشهيد، الشهيد عبد الرحمن محمد سليم. أسأل الله أن يأخذكم من ضمن السبعين، أنتوا كده كده مع السبعين رايحين رايحين. سيدنا النبي لازم تصدق كلامه بيقول يشفع في كم واحد من أهل بيته؟ 70 من أهل بيته. يبقى أنت رايح وأنت رايح وأنت رايح، ويأخذ المشايخ معاه ويأخذ العلماء ويأخذ الناس كلها، اللهم آمين. بفضل إيه؟ الشهيد. أسأل الله أن يبعد عن بيتكم الحاقدين والحاسدين والمؤذيين والضارين والخبصين اللي ما عندهمش دين. أسأل الله أن يبعد عن بيتكم اللي يضروكم واللي يؤذوكم واللي يسحروكم، قول آمين. أما الشق الثالث والأخير من البرقية فهو للعريس. كل واحد معانا هنا حاضر بيحب العريس وفي قلبه لا إله إلا الله وسنة الحبيب المصطفى رسول الله، يرفع إيديه بالدعاء للداعي للعريس. اللهم بارك للعروسين، اللهم بارك عليهما، اللهم اجمع بينهما في خير يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الذرية الصالحة الفالحة الناجحة، ارزقهم ذرية تخدم الإسلام والمسلمين، ارزقهم ذرية ترفع راية الدين، اللهم تمم الفرحة على خير يا رب العالمين، اللهم اشملنا بشفاعة النبي ولا تحرمنا رؤية النبي، اللهم اكرمنا ولا تهنا وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور العباد سلمنا، ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واطلب بنا فيما جرت به المقادير. اللهم اجمعنا مع الشهيد في مستقر الرحمة يا رب العالمين، اجمعنا مع الشهيد في جنات النعيم يا رب العالمين، اللهم اجمعنا مع الشهيد مع سيدنا النبي الأمين، آمين آمين. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. وقبل أن ألقي عليكم السلام، العريس يحب على رأس أبوه يد أبوه، وأبو العريس برضه يحب على رأس أبوه يد أبوه، لأن دي أخلاق شباب الصعيد ورجال الصعيد اللي احنا بنتكلم فيه في جميع أنحاء العالم. حب يا أبو العريس على رأسه وإيد جد العريس، ما شاء الله ذرية بعضها من بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي عمو.